عجبت لهم تغطيهم دماء ويبتسمون في فرح شديد. عجبت لهم تغطيهم دماء ويبتسمون في فرح شديد. إذا قتلوا فقد نالوا الأمان وإن قتلوا فويل للجحود. إذا قتلوا فقد نالوا الأمان وإن قتلوا فويل للجحود. وأعجب من تشوقهم لعدل تشوقهم إلى الله المجيد. إذا لاقوه قالوا في رجاء أعدنا كي نقاتل من جديد. فنقتل فيك مرات لترضى فبالرضوان نطمع بالمزيد. هو كذاك يصون أبطال الصمود. هو الإسلام علمهم صمودا كذاك يصون أبطال الصمود. بنو الإسلام هبوا من الرقاد وقد أفناهم فلا تعجب لصحوهم ولكن تعجب أن يظلوا في همودي. فلا تعجب لصحوهم ولكن تعجب أن يظلوا في همودي. لقد نصروا وقالوا الموت أولى. لقد نصروا وقالوا الموت أولى لأهل الحق في ظل البنود. من العيش المنكد في الدنايا وبالكفر الدخيل وبالجحود. من العيش المنكد في الدنايا وبالكفر الدخيل وبالجحود. فإما أن نعيش بظل دين نعز به وبالنهج الرشيد. وإما أن نموت ولا نباني فلسنا نرى تضيع عيش العبيد. وإما أن نموت ولا نباني فلسنا نرى تضيع عيش العبيد.